اللهم هون علينا سكرات الموت، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وفاضت لك عيناه، وفاضت لك عيناه. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، مع النبي المختار وصحابته الأطهار. إلهنا إلهنا إلهنا، أرنا وجهك الكريم في الجنة، أرنا وجهك الكريم في الجنة. إلهنا لا تحجب عنا أنوار وجهك، إلهنا لا تفرق بيننا وبينك يوم القيامة. يا حبيب المحبين، يا ملجأ القاصدين، يا أنيس الذاكرين، يا أنيس الذاكرين، يا حبيب قلوب التائبين، اجمعنا بالحبيب محمد، اجمعنا بالحبيب محمد، اجمعنا بالحبيب محمد في جنتك، في جنتك، في جنتك، في أعلى عليين، احشرنا تحت لوائه، احشرنا تحت لوائه، احشرنا تحت لوائه، وأسقنا من يده الشريفة، وأسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، شربة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولجميع المسلمين،